نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية سجدة التلاوة الثانية في سورة الحج، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة قوله فضلت سورة الحج يدل على مكانة السجود التلاوة، إذ أن من أسباب تفضيل السور بعضها على بعض بوجود السجدة فيها. المسألة الثانية قوله فضلت سورة الحج بسجدتين يدل على أن سورة الحج فيها سجدتان، السجدة الأولى في الآية ألم ترى الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى آخره، وهذه اتفق العلماء عليها. وأما السجدة الثانية في الآية أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم إلى آخره، فقد اختلف العلماء في سجدتها على قولين. القول الأول هو قول الجمهور أنها يسجد فيها، واستدلوا بهذا الحديث وبما ثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم سجدوا فيها، أنهم سجدوها سجدوا فيها. والقول الثاني وإليه ذهب الحنفية أنه لا يسجد فيها، لأن الآية فيها أمر بالركوع والسجود وليس خاصا، وليس الأمر خاصا بالسجود. والراجح القول الأول لفعل الصحابة رضي الله عنهم فيها، ومنه عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. رواه أبو داود في المراسيل وهو حديث ضعيف، لكن مشروعية سجودها جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الحديث التي فعل الصحابة يعضدها. ثم قال ولأحمد وأبي داود حديث عقبة بن عامر، وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، يمن لم يسجد السجدة الأولى والثانية فلا يقرأ سورة السجدة. قالوا سند ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لتقوية الرواية الأولى، وأنها جاءت موصولة لكن بسند ضعيف، وساقها أيضا لبيان أن هذا الحديث يدل على تأكيد السجود فيها. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.